عليك المجتمع الذي يحمي القضايا الوضعية تنتشر فيها فات القبور، هل يسمى مجتمع جاهلي؟ غالبا. الحمد لله رب العالمين. تقدم عندنا أن الدور عند الجمهور تنقسم إلى قسمين، دار إسلام ودار كفر، وأن ابن تيمية رحمه تعالى جعل الدور ثلاثة، دار إسلام ودار كفر ودارا مركبة، لا هي دار إسلام ولا هي دار كفر. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في فتواه إلى أهل مار الدين، وقال عن هؤلاء بأنهم لا يعطون حكما عاما، وإنما يحكم على كل شخص بما يستحقه. أما بالنسبة للسؤال الآخر المتعلق، هل يقال عنها أنهم أهل جاهلية؟ الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل النبوة، ويطلق في الإسلام على من تخلق ولو بخصلة واحدة من خصال أهل الجاهلية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق على صحته. قال الله جل وعلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، لأن لفظ الجاهلية لا يعني لفظ التكفير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. كفر هنا دون كفر لأنه من خصال أهل الجاهلية. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. المجتمع اللي تنتشر فيه خصال أهل الجاهلية، قال هذا مجتمع جاهلي، ولا يلزم ذلك يكون مجتمعا كافرا. أما المجتمع تظهر فيه شعائر الشرك، تظهر فيه شعائر الشرك، أو المجتمع الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويظهر ذلك علانية، فإن هذه الدار تسمى دار كفر، فإن هذه الدار تسمى دار كفر لا دار إسلام، لأن دار الإسلام هي تحكم بشرع الله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ظهرت البدع في عصره، وكان الناس يجبرون على هذه البدع بالنار والحديد، وكان الإمام أحمد يقول بأن القول بالقرآن، القول بأن القرآن مخلوق كفر، وأن التكذيب بالأسماء والصفات كفر، فتعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما أرى هذه الدار إلا دار كفر، وكان يعني بغداد، وكان يعني بغداد. ومن ثم كان السلف على قولين: دار كفر ودار إسلام، على ما يغلب. أما شيخ الإسلام رحمه الله حين سئل عن أهل المردين وكان فيهم طائفة يعينون التتر لقتال المسلمين، وطائفة ما كانوا يعينون ذلك، فسئل عنهم وعن دارهم وهل يكفروا وهل دارهم دار كفر، بيّن رحمه الله أن الدار دار مركبة، لأنه لا يمكن إطلاق الكفر على هؤلاء وفيهم مسلمون، ولا يمكن إطلاق الإسلام على هؤلاء وفيهم كفار. ثم نصر رحمه الله القول بأنه يحكم على كل شخص بما يناسبه. والذين يقولون الدار داران، دار كفر ودار إسلام، مختلفون في تحديد مسمى الدار، ولهم عدة أقوال، يطول الحديث عنها. فمنهم من ربط القضية بالحاكم لما يكون مسلما يكون كافرا، ومنهم من ربط القضية بظهور الشعائر ومنهم من ربط القضية بالغلبة لمن تكون الغلبة كتل الغلبة لأهل التوحيد فالدار دار توحيد، كتل الغلبة لأهل الشرك وأهل الكفر والخسران فالدار دار كفر. وهذه مسائل خلافية. نعم. شيخ عبد الله عن فيها المستأمن هل ورد تحديد في الشرع لمدة وقائد في دار الإسلام؟ الأخ يسأل عن المستأمن هل ورد في الشرع مدة لبقاء في دار أهل الإسلام؟ الأخ إذا كان يقصد مدة معينة كيومين أو ثلاثة أو عشرة فهذا لم يرد له مسمى ولم يرد له تحديد في الأدلة الشرعية. ومن كان يقصد هل له مسمى في الأصل بمعنى هل يمكن إطلاق يد يبقى مطلقا، فالجواب لا، لا يمكن يبقى مطلقا، لأن الكفار لا يبقون في جزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم. وتقدم أيضا حديث على المسألة قلنا أن لفظ المعاهد لفظ عام يشمل الذميين، وأن الذميين لا يكونون ذميين إلا إذا كانوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا كانوا لا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يصح القول عنهم بأنهم ذميون، هذا جهل عظيم. ولم يقل أحد من أئمة السلف بأن من لم يعطي الجزية بأنه ذمي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة أن أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية صارت دارهم دار حرب وصاروا أهل حرب، لأن عصمة الدم في مقابل دفع المال، فإذا امتنعوا عن دفع المال صارت دماؤهم حلالا للمسلمين. النوع الثاني المستعمل، المستعمل الذي يأتي برسالة أو يأتي ليستمع القرآن كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ونحو هؤلاء، هل يمكنون إلى قضاء حاجتهم؟ ومتى ما انقضت حاجتهم لم يجوز إبقاؤهم. وأما من ليس ذميا ولا مستأمنا وإنما يأتي للبقاء المطلق فهؤلاء يمنعون ولا يمكنون جزية العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. نعم. محمد إسحاق الأخ يسأل عن حال محمد بن إسحاق الإمام المشهور صاحب السير. محمد بن إسحاق ابن يسار أحد الحفاظ، وقد جعل بعض أهل العلم ابن إسحاق أحد من تدور عليهم الأحاديث، وابن إسحاق لم يخرج له البخاري شيئا، وخرج له مسلم رحمه الله 5 أحاديث في المتابعات لا في الأصول. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بأنه ثقة وأطلق القول في ذلك، ومنهم من قال بأنه ضعيف وأطلق القول في ذلك، ومنهم من قال بأنه ثقة في السير ضعيف في الحديث. ومنهم من قال بأنه صدوق وفي حفظه شيء وقد يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثه فيحتج بحديثه ما لم يكن في الأصول وما لم يخالف. وهذا قول طائفة من العلماء وهذا صح الأقوال فيه. فمحمد بن إسحاق صدوق وقد صحح له البخاري في غير صحيحه والترمذي وجماعة من العلماء. وإذا تفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثه أو تفرد بأصل من الأصول في الأحكام فإنه لا يحتج بحديثه ولا يلزم من هذا أن يكون ضعيفا. فقد تفرد عن الزهري كما في مسند أحمد في حديث الصلح الذي رواه البخاري في صحيحه وعلى وضع الحرب 10 سنين. هذه زيادة في المسند من طريق ابن إسحاق. وحديث البخاري من طريق معمر عن الزهري بدونها. وطريق معمر هو المحفوظ. وكذلك قد تفرد ابن إسحاق بألفاظ عن الزهري لم يذكرها أصحاب الزهري المتقنون وهم مالك وابن عيينة وعقيل بن خالد بن عقيل ويونس بن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة والزبيدي وأمثال هؤلاء. وكذلك إذا تفرد بأصل فإن في حديثه نظرا، فمن ذلك ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا الخبر منكر، وهذا الخبر منكر رواه أحمد وأبو داود ونكارة من وجوه. الوجه الأول أن ابن إسحاق تفرد به ولا يقبل تفرد بمثل هذا. الأمر الثاني أن أبا عبيدة تفرد به عن أبيه وعن أمه ولا يقبل حديثه في مثل هذا. الأمر الثالث أن هذا حكم لا يذكره أحد من الصحابة قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما يقرب من 124,000 على ما قال أبو زرعة ولم يذكر ذلك أحد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا إلا ما جاء في هذا الخبر. فهذا الخبر فيه نكارة. ومن هذا أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وجماعة من طريق ابن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ، هذا الخبر بهذا اللفظ شاذ. والطعن فيه على ابن إسحاق. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو المحفوظ. وقد قال أبو عيسى رحمه الله في جامعه على هذا الخبر، وهذا صح من حديث محمد بن إسحاق عن مكحول. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره. الأخ يسأل عن معنى قول صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره. وهذا الحديث جاء في الصحيح، ويجرى الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقيقة، فإن الله جل وعلا أطلعه على ذلك، والله على كل شيء قدير. ولا صح القول بأن هذا مجرد أرواح، أو أن هذا رؤيا منام. هذا في النهاية يصب إلى إنكار هذا، ورؤيا الأنبياء وحي. على أن هذا لم يكن مناما أصلا، على أن هذا لم يكن مناما أصلا، بل كان حقيقة. لأنه لو كان مناما ما تعجب المشركون من هذا، ولا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، لأن المنام يحصل فيه ما أعظم ما حصل في الإسراء. وكان تكذيب المشركين لأنه يقوله ذلك حقيقة، وما كان يحدثهم عن منامات، كان يحدثهم عن حقيقة. إذا كان يكذبون يقول في ليلة تذهب لبيت المقدس وتلتقي بالأنبياء ويذكرون ما جرى في ذلك، فكان للزول يقول نعم، وأن هذا الأمر كان حقيقة لا منام. وعلى هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من موسى هو حقيقة. وإن كان أهل الحديث كما أشار إلى ابن القيم في النونية قد اختلفوا في رفعه ووقفه، ولكن هذا على ظاهره، فمن صح عنده الخبر فإنه على ظاهره، كما أن صلى رأى الأنبياء رأهم حقيقة، وكما أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس صلى بهم حقيقة. الأخ يقول: ما الفرق عند الفقهاء بين الاتفاق والإجماع؟ في هنا ثلاث مسائل: هي الاتفاق والوفاق والإجماع. في الاتفاق والوفاق والإجماع. فإذا قال الفقيه اتفق العلماء، أو قال أجمع العلماء، فهذان اللفظان مترادفان، ولا فرق بين هذا وهذا. ومعنى هذا أنه لا نزاع في المسألة، بغض النظر عن صحة هذا الإجماع أو صحة هذا الاتفاق، لكنه هو عن هذا، وأنه لا نزاع في المسألة. أما إذا قال الفقهاء وقاله أحمد وثاقا، المقصود وثاقا للأئمة الأربعة، وليس هذا إجماعا، وليس هذا إجماعا. وأحيانا يقولون قال أحمد وثاقا لأبي حنيفة، يعني موافقة لأبي حنيفة، وأحيانا يقولون وثاقا للثلاثة، وأحيانا يقول وثاقا للجمهور. وهذا ليس بمنزل اتفق العلماء أو أجمع العلماء. وفي مسألة رابعة وهي ما لا أعلم فيه خلافا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة فقال لا أعلم في خلافا ليس إجماعا. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم في خلافا ليس إجماعا، وهذا حق على أن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع ظني. والإجماعات الظنية أحيانا تكون صحيحة أحيانا تكون غير صحيحة، لأن الطائفة من المعنيين بالإجماع ونقل الإجماع لا يعتبرون خلاف الواحد والاثنين كابن جرير وابن المنذر، فهم لا يعتبران خلاف الواحد والاثنين خلافا، وهذا غير صحيح، لأن الصواب قد يكون مع الواحد. وطائفة من اللي يحكون الإجماع لا يعدون خلاف داود بن علي خلافا، وهذا ضعيف، فإن داود بن علي كما تحدثنا عنه مرارا إمام من كبار الأئمة، وكان في عصر الإمام أحمد يفتي ويعلم ويدرس، وما كان الإمام أحمد ينكر عليه شيئا من ذلك، بل كان علماء عصر شبه متفقين على إمامته، وإنما كانوا معارضين له في مسألة القرآن، لأن له قولا موافقا لقول أهل البدع. ومن ثم كان الحافظ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: من أراد الفقه فعليه بكتب الشافعي وداود بن علي ونظرائهما. فكيف نعتد بقول إمام مثل هذا؟ ثم كيف يعتد بفقه بحنيفة مثلا يقدم الرأي على النص، ثم ليس يعتد بفقه داود بن علي؟ ومن تأمل في تراجم هذا تراجم هذا رأى الفرق بينهما. فلذلك كثير من الإجماعات الظنية لا تكون دقيقة، ولعل هذا هو الذي حدا بالإمام أحمد إلى أن يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوة المريسي، أي أنه الذي يدعي إجماعات كاذبة خاطئة لن تكون دقيقة ولا صحيحة. ولكن إذا نقل إجماع في مسألة ولم يجد الإنسان مخالفة فإنه لا يقول بقول لم يعلم به قائلا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. على قياس سؤالا وهو مهم في الحقيقة، وأحيانا يقول العلماء حديث ضعيف أو لا يصح في الباب شيء وعليه العمل. فعندنا الآن مسألتان: مسألة الأولى مسألة ضعف الحديث وأنه لا يصح في الباب شيء، المسألة الثانية مسألة وعليه العمل، وهذا اللفظ يومي ويشعر بأن كل الأئمة على هذا، وهذا يرتبط بالمسألة السابقة، قد يكون هذا وقد يكون قول الطائفة، بدليل أن أبا عيسى الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول في الجامعة وعليه العمل ويقصد طائفة معينة ما يقصد العموم. وأحيانا نعم يشير يقول عليه العمل عند بعض العلماء وهذا واضح، لكن أحيانا ما يقول ذلك، ما يقول عليه العمل عند العلماء. وكذلك طوائف من الفقهاء أحيانا يقول عليه العمل أي في المذهب، أي عليه العمل في المذهب لا عليه العمل عند كل الأئمة. والنووي يستعمل هذا الاصطلاح كثيرا في المجموع، وأحيانا النووي يحكي في المجموع الاتفاق ويقصد اتفاق الشافعية لا اتفاق العلماء. الحديث الضعيف نوعان: النوع الأول المتفق على ضعفه، فهذا لا يجوز العمل به قولا واحدا، النوع الثاني المختلف فيه، فهذا لا ينكر على من عمل به لأنه قد يذهب إلى من يصححه، ومثل هذا يجري فيه التساهل. وإذا ثبت أن الحديث ضعيف كحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أو مختلف فيه كالسؤال السائل عنه الأخ في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، لأن هذا الكتاب مختلف في صحته لم يتفق العلماء على تضعيفه. فالأول العلماء قال عليه العمل، لا يقصدون العمل على الحديث الضعيف، أنه يقصد جرى العمل لأدلة أخرى ليست هي اعتمادا على الحديث الضعيف، لكن إشارة إلى المسألة الفقهية. ومن ثم حكى ابن المنذر الاتفاق أو الإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة فإنه ينجس. والشافعي يقول لا أعلم في هذا خلافة، والإمام أحمد يقول لا يختلفون في هذا. وهذا مأخوذ من أدلة كثيرة، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ولم يكن طهورا، فهو مأخوذ من أدلة كثيرة ليس لهذا الدليل الضعيف، والاعتماد لم يكن على هذا الدليل الضعيف، لأن الدليل الضعيف لا يعتمد عليه في شيء فضلا عن حكم شرعي، فضلا عن الإجماع ينعقد على حديث ضعيف. أما حديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فهذا ما اتفق العلماء عليه، كان عم عند النسائي وغيره، وفي إسناد سليمان بن أرقم ومتروك الحديث، لكن أصل الكتاب ثابت، فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزوري عن سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه قضى بالكتاب في الديات، وذلك في ديات الأصابع، فهذا دليل على أن للكتاب أصلا. نعم قد نختلف مع الآخرين في ثبوت كل لفظة، لكن هذا دليل على الكتاب أصلا، وهذا الإسناد صحيح. وسعيد ابن السيب سمع من عمر في الجملة، وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله هل سمع سعيد من عمر؟ قال إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ ومراد أحمد أنه سمع شيئا من ذلك، ولا يقصد أنه سمع كل شيء، ولكن ألحق ما لم يسمع بما سمع، لأن مراسيل سعيد صحيحة. وأما مسألة ما ذكر الأخ العلماء يقول عليه العمل الذي في هذا الحديث وأن لا مس القرآن إلا طاهر، وأن طاهر من العلماء قال عليه العمل، فالعلماء حين قالوا عليه العمل ليس لذات الخبر الضعيف، إنما هم يستدلون بأدلة كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، من ما فسر الآية بالمطهرون أي المتطهرون أي المتوضئون. وفي تفسير هذه الآية بهذا المعنى مضى، والصواب أن معنى الآية أي الملائكة، وهذا الذي قاله ابن عباس وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وقال إن هذه الآية كقوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح أن سعد بن وقاص أعطى ابن المصحف فكان يقرأ عليه فأدخل يده في جيبه فقال له سعد أما سست ذكرك؟ قال نعم. قال هات واذهب وتوضأ. وهذا إسناد صحيح هذا دليل من سعد أنه كان يرى أن المحدث لا يمس المصحف لأنه أخذ من المصحف قال فتوضأ. ومع هذا نقول أنه لم ينعقد إجماع على هذه المسألة فداود بن علي يرى الجواز بس المحدث للمصحف، وهذا الذي اختاره أبو محمد بن حزم في المحلة. وأنا أشير هنا إشارة عجلة وكثير ما كررت هذا، مذهب داود ليس هو مذهب ابن حزم، وقول ابن حزم ليس هو مذهب داود، ينبغي التفطن لهذا. ويستدل داود بن علي على هذا بأن الأصل الجواز، ولأنه لم يثبت دليل على المنع، ويقول بأن قراءة القرى قربة من أعظم القرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قراءة القرى وعلى التقرب لله جل وعلا بذلك. ويقول اقرأ القرآن سنياتي مقيا شفيعا لأصحابه، وهذا رواه مسلم وتواترت الأدلة في هذا. فلو كان لا يمسه إلا المتوضئ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، ولا يتفرد بمعرفة الطائفة دون الطائفة. ويقولون لو صح حديث لا يمس القرآن إلا الطاهر لم يكن المعنى المتوضئ، إنما المقصود المسلم، بدليل أن الكتاب بعث إلى أهل نجران وكانوا قوما نصارى، فهؤلاء يعلمون الأصول ما يعلمون مسائل الجزئية الفقهية. ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. لأن في الحقيقة لفظ الطاهر من الألفاظ المشتركة عند الفقهاء وعند الأصليين، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن كون الكتاب بعث إلى نصارى نجران هذا قرين على المقصود المسلم. ومع ذلك قلنا فيما مضى أن هذه اللفظة لم تثبت بإسناد صحيح، وإنما صحت مرسلة، فقد روى أبو داود في المراسيل بإسناد صحيح عن الزهري قال أنا قرأت الكتاب وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. والمقصود التنبيه على مسألة وعليه العمل، أنه أحيانا يكون بمعنى لا يختلف العلماء فيه أو لا نعلم فيه خلافا، وأحيانا يقول عليه العمل ولا يكون هذا الصواب. وهم لا يقصدون عليه العمل أي أن العمل جرى على العمل بحديث الضعيف، لا، إنما لأدلة أخرى واستنباطات أخرى، والضعيف يستانس به ولا يحتج به.